وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لهم مما عملت أيدينا أنعاما

فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنحن المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين

فآمنوا فمتعناهم إلى

لعلهم يتذكرون. النساء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت يوم القيامة عند ربكم تختصمون.